من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نكمل شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للشيخ اللحجي، وبدانا الاسبوع الماضي بعد انتهينا المقدمه في القاعده الاولى الكليه، قاعده الامور بمقاصدها. وقفنا عند قول المصنف: ثم اعلم ان كلام العلماء في النية من سبعة اوجه يجمعها قول الشاعر: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. اي انه سيتكلم، ثم قال: اما مقصودها فهي القصد من النية التي شرعت لاجله، فهو تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد، والعبادة والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها، وكل من الوضوء والغسل والصوم ونحوها قد يكون فرضا أو نذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة والصورة واحدة، فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. هذا قول المصنف. قال بدأ بذكر بيت في أنه سيتكلم عن النية من سبعة أوجه: الحقيقة والمقصود، أو الحقيقة والحكم والمحل والزمن، وكيفية، شرط، ومقصود حسن. والمقصود، مع أنه ذكر أخيرا في البيت لكن بدأ به، يعني هو ذكر المقصود في آخر شيء من وجه من البيت، ولكن هو بدأ به في الكلام. هذا يسمى في علم البيان نشرا لفا ونشرا، يعني لفا ونشرا غير مرتب، كأنه يذكر أشياء ثم يبدأ بخلافها. وهذه جاءت من قول الله عز وجل أيضا، يعني مثال لها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، فبدأ بالله عز وجل بعدما ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال: ثم الذين، فأما الذين سودت وجوههم، فبدأ قدم أولا التبيض على تسود، ولكن بدأ بتسود بعد ذلك. وأيضا جاء عكسها في قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا، فهنا العكس بدأ: فمنهم شقي وسعيد، رجع بدأ من الأول. فهذا الذي بدأه المصنف له يعني مثال من قول الله عز وجل، كما قلنا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا يسمى في علم البيان لفا ونشرا. بدأ بالثاني مع قبل أنه ذكره مؤخرا، ولكن بدأ به أولا. المقصود النية كما جاء من المصنف أنه أراد أن يبين ما المقصود من النية، لماذا يعني، أو كلام النية لماذا جاءت في الأعمال أو في حكم الأعمال الذي نتكلم عنها الفقهية، ما الهدف أو ما المرجو من ذكر النية والمقصود من ذكر النية. هنا يعني إذا نظر المرء لطبيعة الإنسان كما جاء ببعض الأفعال التي تبين هذا الأمر في الشرح، قال: أنت إذا جاز لك أن تنظر مثلا إلى شخص يغتسل، إذا جاز ذلك لك، فهو يغتسل بهيئة معينة، هذا الاغتسال إما أن يكون هذا الرجل الجو حار فأراد أن يتبرد فدخل ليغتسل، الرجل هذا كان في مكان ما فأصابته مثلا أوساخ أو شيء فأراد أن يتنظف، قد يكون هذا الغسل أيضا تنظيفا، أو أنه قد أصابته جنابة فأراد أن يرفع الجنابة فقام ليغتسل. الفعل الذي تراه واحدا، الهيئة واحدة، الغسل هو واحد، ولكن ما الذي يفرق بين هذا الغسل أنه للتنظيف أو للتبرد أو لرفع الجنابة؟ النية، ما انتواه الآن، هو يظهر لك على صورة واحدة، ولكن أنت لا تستطيع أن تميز هذا الفعل ما هو، هل هو عادة؟ لأن الأول عادة سيكون تنظيفا أو تبردا، هذا عادة، أم هو عبادة وهو الغسل من الجنابة يكون عبادة، أو حتى الغسل ليوم الجمعة أيضا عبادة. فما الذي يفرق بين هذا وهذا أو هذا وذاك؟ هو النية. فهنا النية تميز الفعل الواحد الذي له هيئة واحدة، ولكن قد تكون هذه الهيئة والصورة لها أوجه متعددة، قد تكون عادة وقد تكون عبادة. فإذا كانت عادة أو عبادة أو لا أكثر من صورة، الذي يميز هذا الفعل عن غيره هو النية. إذا انتوى بهذا الغسل التبرد كان تبردا، إذا انتوى بنفس الغسل هذا يعني رأيته وكان يقصد الجنابة فأصبح هذا الغسل جاء. إذا النية تميز بين إيش؟ بين رتى، بين العبادات وبين العادات. كذلك الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب، قد يمسك المرء عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب. الإمساك واحد والصوم، ولكن قد يكون هذا الإمساك لصوم واجب مثل صوم رمضان، أو صوم نذر هو واجب أيضا، أو صوم، أو يكون الإمساك للحمية، الرجل عامل حمية يعني بيخس رجيم اللي يسمونه الدايت الآن، فهذه إيه؟ فبيمسك على الطعام والشراب حتى يقل الوزن، أو للتداوي كان يقول له الطبيب الآن أمسك عن الطعام والشراب من المغرب أو من الفجر إلى المغرب فالتداوي. الإمساك واحد، لكن ما الذي يميز هذا الإمساك؟ هل هو عادة أم هو عبادة؟ النية. فمن انتوى في هذا الإمساك أنه يريد مثلا الحمية أو يريد الحمية، الحمية بيسموها صح؟ الحمية، الحمية، الحمية، الحمية دي حاجة تانية، اللهم صل، الحمية، فهذه تكون عادة. ومن أراد بها التداوي فقد يكون هذا من تنزل، إذا انتوى التداوي فهذه قال من المستحبات، إن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوي عباد الله، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وجعل له دواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأن أمسك للصوم فكان هذه عبادة. يبقى إذن هنا النية التي الفعل واحد والصورة واحدة، والذي فرق بين هذا الفعل وهذا الفعل هو النية. هذا أحد مقاصد النية، أنها جاءت النية لتميز بين العبادات وبين العادات، هذه مرتبة. والمرتبة الأخرى للنية أيضا أنها تميز بين العبادات بعضها وبعض، بين رتب العبادات. أنت مثلا دخلت الآن فوجدت الرجل يصلي ركعتين، وهذا زمن الفجر، إما ركعتين هذه تكون سنة الفجر أو قد تكون صلاة الصبح، إما السنة أو الفرض، الاثنين ركعتين، ما الذي يميزهما؟ هذه نافلة وهذه فرض. النية، إذا انتوى بهذه الركعتين سنة الفجر أصبحت هذه نفل، وإذا انتوى بالركعتين صلاة الفجر أصبحت فرضا. كذلك صوم، قد يكون الصوم هذا يوم الاثنين، صام يوم الاثنين، قد يكون هذا الصوم الاثنين نذرا فواجبا، وقد يكون نافلا لأنه هو أراد أن السنة. فما الذي سيفرق؟ النية، الصورة واحدة. إذا النية أيضا تفرق بين رتب العبادات بعضها وبعض، لأن الصلاة لها هيئة متقطعون، هذه الصلاة نافلة صلى ركعتين من الليل، قد تكون ركعتين هذول إما أنها سنة راتبة لخلف العشاء، أو هي من نفل مطلق، أو قيام الليل. الذي يفرق بين رتب العبادات هنا هي النية أيضا. يبقى النية هنا تفرق كما أنها فرقت بين العبادة وبين العادة، فالنية أيضا تفرق بين رتب العبادات بعضها وبعض. وهذا جعلنا نقول بأن النية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الذي ذكرته، إيه هو المعنى العام؟ الذي هو يختص بالتمييز بين العبادات والعادات، أو يختص بين تمييز رتب العبادات بعضها وبعض، وهو الذي يتعرض لصحة العبادة أو لحكم هذه العبادة أو حكم هذا القول، إما أن هو هذا الحكم يعني صحيح أو حكم هذا العمل صحيح حسب النية التي انتويتها. هذا المعنى العام يكون للعبادة. والمعنى الخاص للعبادة هو معنى النية، أن تكون هذه العبادة بنية التقرب لله عز وجل، اللي هي تكون بنية الثواب لله عز وجل، وهذا معنى خاص للنية. المعنى العام الذي يقتص بالرتب العبادات بعضها بعض، أو التمييز بين العادة والعبادة، المعنى العام. المعنى الخاص هو الذي يقصد به نية التقرب لله عز وجل، نية حصول الأجر لله عز وجل، نية طلب الأجر من عز وجل. لذلك هو معنى خاص، لذلك هو جاءت في آيات كثيرة كما جاء في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هنا في القلب، كما قيل أنه هو النية المقصد، اللي هي نية التقرب بها إلى الله عز وجل. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: بل الله فاعبد، يعني أنت الآن لا تعبد إلا الله عز وجل. وأيضا من قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من أراد الأخيرة يعني انتوى الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذه هي هنا النية، فأولئك كان سعيهم مشكورة. هنا الذي سعى لها سعيها أي أراد أي ابتغى أي قصد أي انتوى بهذا العمل التقرب إلى الله عز وجل الأخيرة، فكان هذا السعي مشكورا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الابتغاء يعني إرادة أو نية أنه يعني يقدم لله عز وجل، فهذه هي نية التقرب لله عز وجل، وهي مقصود بها القصد أو الإرادة أو العزم أو يعني كل هذه الألفاظ متقاربة. هذا يبين هذا الجزء اللي تكلمنا عنه الآن، المعنى العام والمعنى الخاص، اللي هو كأنه الجزء الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذه كلها تبين إنما الأعمال بالنيات، أي أن كل الأعمال حسب النية، إما النية هنا لتمييزها عن العبادة عن العادة أو لتمييز الرتب العبادات، أو تكون النية المعنى الخاص لتكون التقرب. ثم آية النصف الثاني من الحديث، ولكل امرئ ما نوى، هذا الجزء الثاني من الحديث، ولكل امرئ ما نوى، هذه جملة تأسيس وليس التأكيد، يعني هذه الجملة تأسيسية وليست تأكيدية. عارفين الفرق بين التأسيس والتأكيد؟ تأسيس حاجة جديدة، التأسيس اللي هو ابتداء والتأكيد مؤكد على ما سبق، هذا ينشئ معنى جديد، وهو معنى إيش؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أن من نوى الشيء لم يحصل له غير ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نويت بهذا الشيء نية معينة سيحصل لك الذي نويته، لكن لن يحصل لك غير ما نويت. يعني إذا نويت بهذه صورة هذا الشيء الذي تفعله الفعل، نويت به عبادة أخذت أجر العبادة، وإذا لم تنوي به عبادة لا تأخذ أجر العبادة. إذا أمسكت عن الطعام والشراب حمية يبقى لن تأخذ أجر العبادة، لكن إن انتويت بهذا لله عز وجل هنا ستأخذ أجر العبادة. يبقى لكل امرئ ما نوى، أي ما نويته سيحدث لك، وما لم تنويه لن يكون لك. رجل كما قال هنا المصنف جلس في المسجد، جلس استراحة عايز يريح تعبان، ودي بتحدث كتير، والإخوة شوف هنا سبحان الله استحضار النية مهم جدا، يقعد تعبان. إذا جلس الاستراحة فهو لم ينوي شيء، جلوسه في المسجد ليس فيه أي أجر، لكن إذا نوى انتظار الصلاة صلى المغرب وقال أنتظر لصلاة العشاء فأنا أجلس انتظار الصلاة، هنا انتوى بهذه الجلوس عبادة. من ينتظر الصلاة للصلاة كأنه في صلاة، كما جاء عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، فأصبح هذا انتوى بهذا الشيء نية. فهذا معنى أن يقال بأن لكل امرئ ولكل امرئ ما نوى. النية لا تدخل فيها، زي مثلا واحد عليه مثلا هذه تأتي معنا. تأتي معنا. استعجل. تأتي. يبقى الآن هذا الجزء الجملة التأسيسية ولكل امرئ ما نوى تبين بأن تحقيق اشتراط النية والإخلاص في الأعمال شرط حتى يحدث لك ما تريد من فيما نويته. إن نويت بعباداتك الطاعة وقربة لله أخذت الأجر، وإن نويت بها غير ذلك أشركت فيها أخذت وزر نتيجة. طيب، لذلك فرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا ابن نجيم وعند الأحناف، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، يعني لن، ودي قاعدة أيضا متفرعة عن هذا، لا ثواب يأتيك إلا بنية في هذا العمل، إن لم تنتوي لا يأتيك ثواب. هذا أمر. أمر الثاني في هذه الجملة، ولكل امرئ ما نوى، نية التعيين، أنك إذا انتويت أمر لابد تعينه، يعني قمت تصلي لابد أنك تعين، أنت الآن تصلي العصر أم تصلي الظهر، تصلي فرض العصر أم فرض الظهر. لذلك الصلاة الواحدة، الصلاة قد تكون فرض أم نفل، صح؟ وقد تكون أداء أو قضاء أيضا. كل هذا يحتاج إلى نية أولا تفصل تميز، ويحتاج إلى تعيين. مبحث انه هل ينتوي فرض العصر او فرض بس او ينتوي العصر فقط، هذه دي ستاتي في الفروع معا. ولكن ان هو المقصود الان بهذه الجمله الثانيه من الحديث انك ايضا لابد ان تنتوي نيه التعيين، انك تعين العباده التي تبعدها هي ماذا، وتظهر معك في الصلاه هذا فرض العصر ام فرض الظهر، فرض المغرب ام فرض العشاء، انك تنتوي انك تعين هذا، هذه النيه. لذلك قالوا ايضا من هذه الجمله ان المباح اذا انتويت به تثاب عليه، وهذه الذي قلناها ايضا، يعني كما في هناك نيه التعيين، المباح قد ينقلب الى مستحب، صحيح؟ ايش؟ وقد ينقلب الى واجب ايضا. فهذه ايضا من القسم الثاني من الحديث، مساله ان لكل امرئ ما نوى، انه اذا انتوى بذلك لابد ان يعين، وايضا لابد ان تكون على قدر النيه الذي سينتويها، الاخلاص والمتابعه ياتيه هذا الاجر. طيب، ثم ذكر المصنف قال: ومن ثم ترتب على ذلك أمور. الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها. هنا هو بدأ أمر مهم جدا، أراد أن يبين إيش. قال: إحنا قلنا في بداية الحديث بأن النية تشترط لتمييز العبادات عن العادات، يبقى إذن الفعل أو العبادة الذي صورته تحتمل أن يكون عبادة أم عادة نحتاج النية للتمييز. ومثلنا قلنا الاغتسال، هيئة الاغتسال هذه قد تكون للتبرد أو تكون للعبادة للجنابة، صحيح؟ الإمساك قد يكون للإمساك عن الأكل والشرب أو للإيه؟ أو للصوم. طيب، قال: لكن لو هناك عبادات متميزة بنفسها لا تختلط أفعالها بالعادات، فهذه الأفعال أو هذه العبادات التي هي متميزة بنفسها لا تحتاج إلى نية للتمييز. أنتم معي ولا مش معي؟ مش معي. الكلام ده مهم. اغسل وجهك أفضل. إن أنت الآن إيش أنا قلت؟ أنا قلت الأعمال تحتاج إلى نية للتمييز. جاء الرجل هذا. لكم الساعة عشان تميز العادة، عشان تميز العادة عن العادة. عادي السلام عليكم. طب نصلي ركعتين. راح منكم آخر خمس دقائق. أنت لسه، أنا أسألك، أنا عارف، لكن الأخ ده راحت منه. إيش أنا قلت بآخر خمس دقائق؟ الآن أول أمر قاله الرجل قرأته راحت، قل له ذكره. هو لو عندي عبادة وعادة مش وخبط لابد من النية تميزها كالاختسال. في عمال لا لسه ما هم قال مش ومش صح لسه. اسمه ايه ده؟ وفي عندي عبادات متميزة ذاتها اللي هي لا يفترق على سنين ان دي عبادة الصلاة حاجة زي كده، فدي مش محتاجة ايه تميزها. هو انت قلت دي؟ لا ما انتش بسنة وصفتك يعني. ما هو ده اللي انا اريده. انا قلت العنوان بس. لا، العنوان اللي انت قلته هذا مش ما هو ده موجود. هو الامر الذي قال، انا اقراه تاني عشان بس اللي ما ادرك. عدم قالوا من ذلك امور، هذا قول المصنف. بدا في هيتكلم في حالي اكثر من امر، اربع او خمس امور تخص هذه القاعده. انتبهوا لانها تاخذ معنا وقت مش اليوم يعني فقط. قال: الامر الاول عدم اشتراط النيه في عباده لا تكون عاده أو لا تلتبس بغيرها. عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها. هو إيش يريد يقول؟ إحنا قلنا بأن النية جاءت لتمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادة عن العادة في صورة فعل قد يكون هذه الصورة إما تصح للعبادة وتصح للعادة. لكن قال: هناك أفعال متميزة بذاتها لا يمكن أن تختلط مع العادات، فهذه الأفعال التي هي عبادات متميزة في صورتها ولا تختلط مع العادات، لا تحتاج إلى نية تمييز، كأنه يريد أن يخصص العموم الذي جاء في الحديث. العموم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا عموم. هو قال إن هناك أعمال، على التأصيل الذي قلناه بأن المقصود من النية تمييز الرتب أو تمييز العادة عن العبادة، هناك أعمال متميزة بنفسها لا تختلط بالعادات، فلا تحتاج إلى نية تمييز. منها قال الإيمان بالله تعالى، الخوف، الرجاء، النية نفسها، قراءة القرآن، الأذكار، قال إنها متميزة بصورتها. لو لاحظت كل هذه الإيمان بالله تعالى والخوف والرجاء كلها أفعال قلبية، والنية نفسها فعل قلبي. قال هذه الأفعال هي لا تختلط بأحد، هي متميزة ليس لها عادة تختلط في نفس الهيئة أو الصورة. وهذا يرجعنا يعني أنا زهلت أن أنا كنت أبين أولا بأن الأعمال إما أن تكون أعمال بدنية خالصة أو أعمال قلبية خالصة أو أعمال بدنية قلبية. أعمال بدنية خالصة كمثلا إزالة النجاسات أو رد الودائع أو رد الودائع ورد المغصوب، عفوا، إماطة ماشي، ممكن تدخل فيها، المهم انها اللي هي رد الودائع وإزالة النجاسات ورد المغصوب، وهذه الأشياء التي سيدخل فيها المعاملات بعضها، لكن هذه بدنية خالصة. القلبية اللي هي مثل التي تكون مثلا الإيمان بالله عز وجل، الخوف، الرجاء، التوكل، التي تكون مثلا في أفعال القلوب فقط. والبدنية القلبية مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد. فقالوا القلبي، وهذا كأنه قريب اللي يقوله الآن، أن العبادات هذه القلبية هي متميزة. هذا قول المؤلف، سنرد عليه في الجزئية، من هو ينظر من ناحية إيش؟ هل النية نحتاجها الآن للتمييز أم لا نحتاجها؟ مش للتقرب، مش إحنا قلنا أن في معنى عام للنية وفي معنى خاص. هو الآن الكلام على معنى العام في التمييز، هل أنا أحتاج لفهمنا النية للتمييز؟ الإيمان بالله هل يتميز مع حد؟ هل في صورة؟ هل الرجاء؟ هل التوكل؟ هل الخوف؟ هل قراءة القرآن؟ يمكن أن واحد يقرأ القرآن عادة ويقرأ القرآن عبادة؟ هل يحتاج عندما يقول أنا هقرأ القرآن أن أنا أميز بين قراءة القرآن عادة أم عبادة؟ قال لا، الذكر، إنسان يذكر الله عز وجل. قال هل الذكر؟ الذكر متميز، لا يختلط الذكر في صورة مع العادة. انتبهوا، أنا عارف أنتوا هتروحوا ناحية الإخلاص في العبادة، التقرب. لذلك أنا سنبين هذه، أن بعضهم في الشرح دخل في هذه النقطة على هذا الأساس وانتقد هذا القول، يعني ما أتى به المصنف. هو هنا يقصد، إن كان على القول، يقصد بأن من باب التمييز، لأنها لا تختلط بعبادة أخرى فلا تحتاج إلى تمييز. هي بذاتها قراءة القرآن لا تحتاج إلا أن فقط تقول أننا تنوي قراءة القرآن، تنوي الذكر، لأنه ممكن تقعد تعمل بفهمك كده وأنت لا تنوي. لكن إذا نويت أنك تقرأ القرآن، نويت الذكر، نويت التوكل، الرجاء، هذه النية العمل تكفي، لا تحتاج إلى نية التمييز. مقصود كلامه كان يريد أن يخرج الأعمال، أصبح الحديث خاص، أخرج منه الأعمال التي متميزة بذاتها من احتياجه إلى نية التمييز بين العيادة والعبادة، أو التمييز بين رتب العبادة. لأن ليس هناك مثلا قراءة قرآن، يعني إذا قلنا برتب فيها، أنك تقول أنا أقرأها واجب أو أقرأها نفل مستقلة، ما فيش ذكر أقول واجب أو ذكر أقول نفل مستقل. سيبك من أنك تقول قراءة قرآن داخل الصلاة، هذه داخل عبادة الصلاة، ليس تدخل تحت عبادة الصلاة عموما. لكن لذلك التوكل، ليس هناك توكل برتب في التوكل، وكذلك ليس هناك توكل على سبيل العادة وتوكل على سبيل العلانة، هذه العبادة متميزة. لذلك هو يقول إيش؟ عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، لأن هذه العبادات التي مثل عليها لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها. بعضهم يعني أراد أن يعني يقول هذه فيه إشكالية، لأن كأنك تقول بأن العبادة هنا لا تحتاج لنية، وأن العبادة أي عبادة لابد من نية. وهذا الذي بعضهم أشكل في الشرح، لكن نقول هو مقصود هنا ليس كلمة التقرب. نعم، أنت أردت أن تفعل العبادة لابد أن تتقرب، تكون عندك نية التقرب منها لله، وإلا إذا كانت لغير الله ستكون في الرياء أو الشرك، كما قيل في قارئ القرآن، وقد قيل هو قرأ القرآن لكن ليس لله، قرأ ليقال قارئ، وقد قيل العالم، وقد قيل المجاهد، وقد قيل. فإذا هنا ليست المقصود هنا من قوله أن النية لا تحتاج للتمييز، والمقصود بها نية التقرب، لأن بعضهم أشكل قال هذه يعني فيها إشكالية وتحتاج إلى توضيح، لأننا إذا قلنا بأننا نحتاج إلى نية فكأن العمل ممكن أن يكون بدون نية، والعبادة لابد لها من نية، ده أصلا شروط العبادة إيش اللي هي الإخلاص، النية والخوف والرجاء في بعض الأشياء الثالثة. فهو يكفيه أن يقول بأننا أقرأ القرآن، ولا يكفيه التمييز لله ولا لغير الله، يعني هو يريد هو يقرأ القرآن يريد أن يذكر الله، هو علم لأن الذكر هذا عبادة وليس عادة، ولكن هو لو أن ينوي بقى ريت التقرب أمنية الـ يعني حب الشهرة حب الرياسة، هذه التي تفرق، ويقولنا نية التقرب وليس هذا المقصود. نعم، الإيمان مثلا، هو الإيمان أصلا يعني عبادة كانت كل ملازمة بالضبط، بس هي عبادة، لذلك كل العبادات القلبية مميزة، ومنها النية، النية قلبية، النية لا تحتاج إلى نية ولا دخلت في التسلسل. فالنية كذلك كل العبادات القلبية ويريد أن يقول هي متميزة بذاتها، فهي لا تحتاج لنية للتمييز، لأنها ليس لأن هي متميزة. إحنا ما تحتاجنا نية التمييز، لأن صورة الفعل قد يكون لو رأيته يطلق عليه عادة أو قد يكون عبادة، فلما وجدت صورة الفعل أو العبادة هي متميزة لا يمكن أن تتلبس بعادة أصبح لا تحتاج إلى التمييز. أنا فهم على أنها يعني ما تنفكش على المرض، تقول إيش ما تنفكش يعني ملازمة دي أنها لو نفكت عنه أصبحت يعني مادة عبادة، لو نفكت عنه خلاص خرج عن الإيمان. لا هو مش المقصود بمسألة الإيمان والكفر هنا، يعني أقصد إن هو العبادة دي خدها بقراءة القرآن، طيب بالاستغفار، ذكر اللسان، ذكر اللسان قالوا هو متميز بذكر اللسان، متميز بصورته، قراءة القرآن متميز، هل ممكن واحد يقرأ القرآن عادة؟ لا أصلا يذكر بلسانه عادة؟ أيوة، أصلا الإشكال عندي أنا في حتة إن الإيمان ده عبادة دائمة مع المرء، يعني مش هيجي في وقت من الأوقات بقى مش مؤمن أو مش الإيمان مش موجود. طيب إيش الإشكالية؟ بس انتواء الإيمان مثلا قرأت القرآن، قرأت القرآن هيقرأ مرة، مش الإيمان بيتجدد، هو مش مقصود الإيمان الملازم للإسلام والكفر، مش الإيمان بيتجدد ويزيد وينقص. طيب هذا هو اللي يقصده، قال تتفكر في خلق الله فيزداد الإيمان، يعني مش فرصة أن هو هينتوي فيه ولا بينتوي. لا إزاي، هو لما ينظر في النجوم والسماوات والأراضين وينتوي بهذا أن هو بيتفكر في خلق الله، هو وهذا يزيد إيمانه. لا ماشي، دي عبادة تانية. إيش؟ هل ممكن؟ إيش؟ دي عبادة أخرى، عبادة تفكر، إنه عبادة يعني منفك عن يعني. طيب ما هو أراد ذلك، أنت ليش حصرت؟ ما هو أتى أمثلة، قال مثلا الخوف والرجاء والتوكل، هو مش هو ذكر الآن كم اللي أنا قرأت، قال الخوف والرجاء وقراءة القرآن والأذكار، أتى بأكثر من نوع، والإيمان بالله أيضا، صحيح الإيمان بالله هو أمر قلبي، هو بيقول لك هو متميز، مش محتاج أن أنا أميزه، يعني مش محتاج أنتوي لنية التمييز، مش محتاج تقول أن أنا أؤمن بالله عبادة، هو ملازم، هو كما قلت أنت ملازم، فبالتالي هو لا يحتاج لنية. هل يحتاج لنية؟ هو يريد أن يقول لا يحتاج لنية تمييز، كذلك قالت الخوف، الخوف من الله عز وجل لا يحتاج لنية تمييز، هو في الغالب كل العبادات القلبية نية تمييز لن تجد أنها لا تتلبس بالعادة، لكن الإشكالية في العبادات اللي مش قلبية مثلا زي ذكر اللسان، الذكر باللسان وقراءة القرآن، هو ألحقها لأن الصورة متميزة لا تتكرر، بخلاف الصلاة، أنت قمت لو صليت ركعتين مش قلنا أنه ممكن يكون ركعتين نفلة أو ده في رتب، الصوم إمساك ممكن يكون عبادة أو عادة أو رتب في وسط العبادات أيضا، لكن قال قراءة القرآن والذكر عبادة متميزة، لن انت وجدت واحد يذكر يقول بلسانه لن تقول هو ذكر اللسان هذا عبادة ولا عادة، طب هو عبادة واجبة ولا عبادة مندوبة؟ بيقرأ قرآن، لن تقول هو بيقرأ قرآن، هذه عبادة ولا عادة؟ الصورة مش مختلطة، هي صورة واحدة متميزة، مش واضحة؟ يعني ايش؟ يعني هذا ليس بذكر، هو يقصد الذكر، الذكر اه ده كان يقصد يرد، مع ان سمحك الله هذه دعاء ماشي خلاص هذه، لكن عندما نقول ذكر رجل يذكر، هل الذكر نفسه يحتاج انك يعني مثلا لو انا قلت كلام ما انتوش بالقران ايش؟ ما انتوش بالقران، مثلا انا بقول كلام على لسان احد من الانبياء ذكر في القران، لكنه كلام يصح ان اقوله لاي شخص. معلش قول ثاني. يعني مثلا في كلام في القران، يعني مثلا واحد اسمه يحيى بيقول يحيى خذ الكتاب. لا هذا كلام ما صح. خلي بالك هذه ما تصح، استغفر وتوب لله عز وجل. ما ينفعش. ابدا، ولو في اخوه تمسك المصحف وتمثله هذا الكلام، يعني ممكن لولا جهلي لقلنا كلام اخر فيه. ما يصح انك تقول في واحد اسمه يحيى فيوم يذهب اليه ويقرا عليه الايه ويعطيه المصحف ويقراها له. هذا تشبيه في الكلام، هذا ما يصح، هذا ما يعني، واريد ان ازيد اكثر من ذلك، لكن هذا الكلام وفي ايات اخرى في القران كذلك بعض الاخوه ملبس عليهم في او العوام، ما يصح هذا، هذا دخل في الاستهزاء. لا بس هو ما كانش قصده كده، ما انا فاهم انه مش هو مقصود. يعني مثلا يعني مش لازم اسمه يحيى، هو واحد مثلا، فانا شايفه مثلا في الالتزام مش قوي، بقول له يا اخي يا يحيى خد الكتاب قوي، انا قصدي ان انا بنصحه بالالتزام، مش هو ده القصد بتاع. أيوة. طب هذا ما قرأ قرآن، أنا الآن قرأت قرآن وأنت لا، ما هو شوف الفرق، أنا أنتوا خلطتم، أنا قلت الذي يقرأ القرآن، أنا فتحت المصحف وقرأت. هل أنت ممكن تقول لي الآن قراءة القرآن هذه تحتاج إلى نية تمييز بين العبادة والعادة؟ هي مميزة لوحديها، هذا هو المقصود، لكن أنا نحتاج لنية حتى لا يظن أحد أن إحنا ألغينا النية، لأن لابد من نية لقراءة القرآن، نية التقرب لله، لكن نية التمييز. لذلك كما قلت بعض الشراح أشكل في هذه، قال لا يستطيع أن نقول أن هناك عبادة بغير نية. نعم، نية التقرب لا يمكن، وإلا سيقال قد قيل قارئ زي ما جاء في الحديث، ولكن التمييز، فتحت المصحف أقرأ، هل مثل لما تراني أصلي فتقول هو يصلي السنة ولا يصلي الفريضة ولا بيصلي نفل مطلق ركعتين في الليل؟ لا، القرآن لابد أن تقول هذا يقرأ القرآن، انتهت. أو مرتب يبقى ده مش متميز. هو يقصد ذلك، يقصد صورة العبادة متميزة بذاتها، وهي لا تختلط بصورة العبادة العادات، لذلك لا أحتاج هنا إلى نية للتمييز، هي متميزة وكأنه خصصها من الحديث. زي الدعاء شيخنا، مثلا أنا جبت الدعاء. مش لا ماشي، انا معك، ماله الدعاء؟ الدعاء مثلا انا في القران اقرا، بس الدعاء مش على القران، شو صح احيانا ان انا مثلا يعني ربنا يعني اقرا القران على انه دعاء، انا واحد مثلا ولم يقراش القران لكن عايز طيب جاي ايش؟ هيدعو بآيات من القرآن مثلا، هيدعو بدعاء. طب هو الآن دعا ولا قرأ قرآن؟ أنت لما نزلت له الآن، هو الآن هذا يدعو أم يقرأ قرآن؟ رد علي، مش مهم أنا عندي، هل الآن هو ما الذي يقوم به ايش؟ العبادة اللي بيقوم بها ليه؟ دعاء. هو بيقوم ببات الدعاء، مش موضوع هذه يعني. أيوة، هو الآن أنت لما نزلت له هو بيدعو لله عز وجل، لكن هل هو فتح المصحف يقرأ؟ لا. احنا نتكلم عن العباده اللي هي مثلا يعني مثل قراءه القران، أنا لما تنظر لي وانا اقرا القران، هل انا احتاج ان انا اميزها عن عاده اخرى؟ هل في فرق ما بين قراءه القران انت، هل ممكن تكون عاده او عباده؟ هل فيها رتب؟ هل الذكر الان عندما انا اذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل انت لازم توقفني هو سبحان الله دي انت توصل بها عاده ولا عباده؟ ليس فيها، بخلاف انت قلت انا قمت ادعو فذكرت في الدعاء ايات واحاديث واثار، هذا كله نسميه عندك دعاء، والدعاء كمان انت جبته على نفسك، حتى الدعاء هذا نفسه متميز. يعني لو وجدت واحد رافع ايده بيدعي كده هتساله هذا الدعاء عباده ولا عاده؟ متميز ايضا هذا من يعني انت اتتني بصنف جديد الان لان هو دخل مع الذكر والقران ان الدعاء لو رفع اليد في الدعاء هذا عباده متميزه لا تحتاج لنيه لتمييزها بينها وبين العاده. هل شفت واحد رفع ايده وقعد بيدعي تقول له انت الدعاء هذا عاده ولا عباده؟ متميز. ما ادري اختلطت عليكم الاشياء طبعا جديده فالمساله فيها اشكاليه. طيب نقطة أيضا ودي هذه عندنا إشكالية فيها في المذهب مع بعض المذاهب الأخرى، هل النية على التقسيم اللي قلناه في البدني والقولي والبدني القولي، هل النية معتبرة في المعاملات كما هي والعادة معتبرة في العبادات أم لا؟ يعني هل في المعاملات نحتاج إلى نية كما نحن نحتاج إلى نية في العبادات أم لا؟ ادخل فيها ولا صنع لقيت كل من هو كده 35 لا ندخل فيها بس ننتهي من الجزئيه دي ماشي ان هي دي تبع الكلام اللي انا قراته اخر شيء ونقف عند التروك. هل التروك الا رطب نكمل فنكمل حسب الدماغ. طيب النية هل النية معتبرة في المعاملات كما هي معتبرة في العبادات؟ هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. الأحناف والشافعية هم أصحاب القول الأول والظاهرية قالوا عدم تأثير المعاملات بالنية. المعاملات يعني عندك عقود البيع والشراء واحنا ادخلنا كمان النكاح في المذهب لما قالوا ليس بعباده وفي مثال هيرد لك على مساله القاعده اللي طلبها منك الاخ في مساله هل الوجود والصحه والكمال فممكن اتيك بيها انت ذكرتها لك يعني. فقالوا هذه معاملات ومنها العادات ايضا قالوا لا تحتاج الى نيه. هذا المذهب الأول أو القول الأول مش المذهب القول الأول قول الأحناف والشافعية والظاهرية. حتى أن الشافعي له كلام قال بأن أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر كل عقد كان صحيحا في الظاهر وأكره فيه النية أو أكره لهما النية. إذا كانت النية قد ظهرت لو ظهرت النية فسد البيع فقد ينوي المرء ويفعل وقد ينوي ولا يفعل. هذا نص الشافعي في الأم. واستدل أصحاب هذا القول أو الشافعي اللي استدل على هذا القول بأن النية غير معتبرة في المعاملات والعقود والأصل فيها الظاهر. أولا قال من قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فأخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم في النار ومع ذلك فأمرنا أن نعاملهم على إسلامهم فأمرنا بمعاملتهم على ظاهرهم وليس لنا أن نعاملهم على باطنهم. هو أراد أن يستدل بهذه الآية على العمل بالظاهر ليس لنا الدخول في النوايا. واستدل بدليل آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وأنتم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته ألحن يكون ألحن بحجته من بعض فمن أقضي له على نحو ما فإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقضي له بقطعة من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استدل بهذا الحديث وهو دليل قوي بأن القاضي طبعا النبي هو القدوة ثم القاضي يقضي ويحكم على ما يسمع وليس له ما ينتوي. الذي النبي قال له أنما أنا بشر أقضي لكم على ما أسمع ولعل بعضهم ألحن في رواية بحجتي من أخيه فأنا بقضي على ما أسمع وليس له أن يفتش. حتى أن قالوا القاضي إذا علم من الذي أمامه شيء بطني هو يعلم عن الشخص دوت مثلا أنه حرامي أو يعلم عن الشخص ده أنه كاذب ولكن هو يقضي بينه وبين آخر علمه على عن عن عن عن المكنون الشخص هذا لا يكون له في قضاء في القضية. القضية يقضي فيها كما يسمع تفهمين المقصود هذه؟ القضاء يكون في القضية فيما يسمع، وليس لو عنده حتى علم آخر عن هذا الرجل الذي أمامه عليه أن يسمع من المتخاصمين ويقضي بما سمع. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. القول الثالث قالوا لأن ادعاء النية في العقود أو يعني اعتبار النية في العقود فيه ادعاء بالغيب، في ادعاء بالغيب، انك انت ما تعلم النية، فانت الان لو حكمت على النية في العقود هذه التي ظاهرة كأنك ادعيت الغيب، وانما استعطر الله عز وجل الغيب لنفسه. هذا اصحاب القول الاول من الشافعية والاحناف والظاهرية، تعاملوا مع العقود او مع المعاملات على الظاهر ولم يجعلوا للنية اعتبارا. القول الثاني وهو المالكية والحنابلة قالوا باعتبار النية، وعندهم القاعدة المشهورة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو يعني جاءت اختلافات كثيرة حتى أن قال بأن المعاملات تتأثر بالنيات وبالدوافع وبالإرادات مثلها مثل العبادات. وطبعا حمل هذا اللواء يعني ابن تيمية وابن القيم، يعني تجد أن كتب ابن تيمية وابن القيم في مسألة المعاملات الفقهية كثيرا كثيرا ما يعني يغوص ويأتي بالمقاصد من العقود والحكم، وإذا وجد أن المعاملات فيها تحايل من باب الحيل على الشرع، سواء حيل في الربا أو حيل في أشياء أخرى، يبطل أو يفسد العقل أنه ينظر في المقاصد وفي الدوافع وفي النوايا. وهذه تجدها كثيرا في الحنابلة، لذلك الحنابلة من ناحية المعاملات حيل مذهب قوي، يعني قوي في هذه المسألة. وتجد الشافعية في مسألة المعاملات كثيرا ما يأخذون بالظاهر، يعني حتى يعني يؤخذ على الشافعي أنه قال في مسألة العينة بيع العينة يأخذ بظاهر البيع، أنتم تعرفين بيع العينة ولا لا كما سنو بيع، فيأخذ بالظاهر إذا لم يكن هناك اتفاق يقول البيع صحيح حتى لو تم بس ليس اتفاقا، حتى لا يظن احد انه هو قال به يعني الاتفاق. اذا فعلوا المرء بدون اتفاق، في حين الحنابلة وابن تيمية ومن معه يفسدون هذا البيع سواء كان ظاهرا او غير ظاهرا، يعني كان اتفاقا او غير اتفاقا. فقالوا هنا ان ابن القيم له كلام، قال ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهرها او دون ظواهر الفاظها وافعالها. وقال وقاعده الشريعه، هذا ابن القيم يقول وقاعده الشريعه التي لا يجوز هدمها ان المقاصد والاعتقادات معتبره في التصرفات والمعاملات كما هي معتبره في التقربات في التقربات والعبادات. مقاصد ان قاعده الشريعه ان التي لا يجوز هدمها، هذا كلام ابن القيم، بان المقاصد والاعتبارات والاعتقادات معتبره في التصرفات والمعاملات كما هي معتبره في القربات والعبادات. واستدلوا بادله، ادله ايضا كثيره على مساله وجوب اعتبار النية في او في المعاملات. كنا عرجنا عليها في المقدمة، بدأ أولا بقول الله عز وجل في مسألة الرجوع الزوج في الطلاق، وقلنا بأن الشارع بين في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لقوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، فقال للزوج حق الرجعة في إن أراد الإصلاح والنقيض، قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، وإن كان يريد الرجعة للإمساك الضرار فنهى الله عز وجل عن الرجعة هنا. يبقى فرق الله عز وجل، إذا كانت الرجعة للإصلاح أجازها أو أباحها، وإذا كانت الرجعة للضرار والإمساك والإعضال فمنعها الله عز وجل. والفارق بينهما هو النية، لأن لا أحد يعلم إلا نية الزوج إلا الزوج نفسه، لأن هو الذي يفرق بين ذلك وبين الأولى والثانية هو النية المعتبرة هنا، على أساس إذا العقد أن الزواج عقد، وما يعتبرون أيضا أن الزواج عقد. أيضا استدلوا من قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى من بعض الوصية يوصى بها أو دين غير مضار. فقال نهى الله عز وجل على أن يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة، يعني يوصي وصية فيسبب ضرر للورثة، فكيف يكون هذا إلا بالنية؟ من الذي يعلم هل أراد بهذه الوصية إضرار الورثة أم لم يرد؟ فبين الله عز وجل إنك إذا كنت تريد في نيتك أنك أنك تضر بالورثة، فقد نهى الله عز وجل عن هذه الوصية، أو تستلف دينا حتى تضر بالورث، أو تقر بدين حتى تقلل من التركة. كل هذه غير مضار، هذه بين الله عز وجل أنها لا تكون إلا بالنية عند الميت أو يعني هو المورث الذي سيلحق الضرر بالورثة. أيضا قالوا أن نستدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيع والمبتاع بالخيار، معلش أنا ضربت قربنا خالص، البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقان إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فمين حاجة من هذا؟ طب إيش الشاهد فين؟ الشاهد في الحديث خشية أن يستقيل، وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الاستقالة دي لا تعرف أن هي مش، هو ايش الاستقالة؟ طب وضح لنا المسألة، ايش المقصود بالحديث اللي انت جبت الشاهد؟ ايش معنى الحديث؟ طيب اولا البيعان بالخيار ان هو بيعوا ان هم يرجعوا في البيع اللي هي المدة اللي احنا قلناها اللي هي 30، صح كده؟ البيعان بالخيار. لا طيب ماشي كمل كمل، انا عارف انك هتوقف كمل. اه يعني لا كمل، ما هنشوف بقى نصحصحكم شوية. بس انت لو قرات الحديث هو قال ايش؟ خطا. البيع البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقان الا ان تكون صفقه خيار، الا ان تكون صفقه خيار هذه اللي انت قلتها وهي اصلا مش في الحديث. طب ايش؟ نرجع للاول. اه يعني ان هو لما تفرقا من المجلس خيار ايش هذا؟ ايه خيار ايش؟ خيار المجلس. طيب الكلام في خيار المجلس جيد، وجه الشاهد حتى يستقيله، ايش الدلاله في الحديث؟ ايه كيف نستشهدنا بهذا الحديث على مساله القول الحنابلة؟ هو ايش اللي في الحديث؟ النبي بينهى عن ايش؟ النبي بينهى عن ايش لما بيقول البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقان الا ان تكون صفقه الخيار، ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله. ايش هيحصل؟ ايش هو اللي هيحصل؟ هو طب يفسد ليه؟ كنا هو عايز اوصل للنيه حتى تعدي صح. فين النيه هنا؟ في اي جزئيه؟ بيقول يعني ان هو ما ينفعش، هو خط غير المجلس يعني ما ينفعش بقى يجيب مسرع يمشي أيوة. عشان خاطر يفكر شتاء بالتاني ما يرجع في كلامه. احسنت، هذا هو. ما هو قال لك الا هو قال الا بالخيار حتى يتفرقين، ثم جه في الاخر ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله. يعني هم في خيار المجلس، اول ما انجز فهو خايف الراجل يرجع في كلامه، طالع بسرعه بنيه ايه؟ انه عشان يوقع البيع خلاص، لانه خلاص خيار المجلس خلص ومفيش صفقه خيار، اللي لو كان في صفقه خيار 3 ايام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتقصد ذلك حتى لا تفسد على الاخر، انه ممكن يرجع، لانه ممكن يراجع نفسه في المجلس ويرجع. فانت الان خرجت حتى ايش؟ خشيت ان يستقيله. فهنا هذه ترجع لايش؟ للنية. انت ممكن تخرج البيع تم وخلص وانت خرجت، وممكن تنتوي الخروج حتى تضيع عليه الخيار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف الا بالنيه. يبقى النيه هنا معتبره، ان هنا النيه ايضا معتبره. ايضا استدلوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ايش هو النجش؟ ايش هو النجش؟ زائد في السلعه حتى لا ياخذها غيرك. حتى لا ياخذها غيرك؟ لا، لان يجي واحد يقعد ينصحك نصيحه من خارج، يجي واحد خارجي مع بعضين ومتفق مع صاحب السلعه دي، يقول لك ده السلعه دي سعرها ممتاز، بيتكلم فيها عشان يشجعك انك تشتري. هو ياتي رجل يمدح في السلعه ويعلي في السلعه، ظاهره رغبه الشراء، ولكن هو يعلي في السلعه امام المشتري الاصلي حتى يجعل المشتري اما ان يشتري او يعلي على سعره. فهو لا نهى النبي عن النجش هذا، مع انه ظاهره انه ياتي يشتري، لكن باطنه هو لا يريد الشراء بل يريد ان يضر بالمشتري و يعني يزيد من ربح البائع. فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك، وهذه ايضا لا يمكن معرفتها الا بالنيه. ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله، خشيه ان يستقيله يعني انه ينصرف خشيه ان الرجل يرجع يقول انا عايز ارجع. هنا موضع اللي يفكر الخشيه. ايوه خشية أن يستقيله. نعم. ولا حل له النهي عن ذلك. حديث آخر أو يعني دليل آخر حديث العينة. حديث ابن عمر إذا ضم الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا العينة وتركوا واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد. هنا الشاهد تبايعوا بالعينة. المهم إلى آخر حديث صلى الله عليهم أنزل عليهم بلاء فلا يرفعوا حتى يرجعوا أو يراجعوا دينهم. هنا نهي عن العينة. وإيش هي العينة؟ إيش هي العينة؟ درسنا المعاملات ونحن ما خدناش في المعاملات. ما هو بيع العينة؟ طب اللي درسه حنبل. ما هو بيع العينة؟ اللي درسوا أي حاجة. ما هو بيع العينة؟ هو احنا خدناها ولا ده احنا خدناها معاملات. طب كويس الحمد لله. طمنت جدا ان انتوا خدتها فضيحه اصلا. بيع العين يا ابو المنذر. طيب بيع العين انك انت الله المستعان. بيع العين دي اشهر من كما يقولون يعني من النار على العلم. انك انت الان تريد هي ظاهرها انت تاتي مثلا رجل عنده سياره جيد فانا عندك سياره فانا اقول لك اشتري مني هذه السياره هي 58,000 الآن 58,000 فتقول لي أنت تأتيني أنت في الباطن أنت تريد مال عندك ضيقة مالية وتريد مال أصالة فتأتي أقول لك أنا عندي السيارة دي أبيعها لك ب60,000 هي 58 أنا أبيعها لك ب60,000 وتسدد لي بعد 6 شهور فيقول لك قبلت جيد وتديله السيارة ثم تقول له أنا سأشتري منك هذه السيارة الآن ب50,000 فيقول لك قبلت ففي الاخر تقوم راجع لك السياره وانت تدي له 50,000 وبعد 6 شهور هو ملزم بالبيعه الاولى انه يرد لك 60,000 فكان هذه العينه ظاهرها انك بعت واشتريت لكن باطنها انك اقرضته 50,000 وخدته بعد 6 شهور 60,000 مال بمال وبينهما حريرة ربا هذا هو بيع العينه هذا لا يعلم لا غير تلك العينة انك تتفق هو الاس انت عايز تقترض بس مش عايز تاخد قرض ربوي لا هو كان بيبقى مثلا بيشتري حاجه مثلا بالتقسيط ويدفع رقم صغير وياخدها وفي نفس القعده بيعها تاني عشان ياخد الكاش بتاعه لو بحل نفسه هذه العينة لكن لو راح بيسموها الحرق اللي هي بيسموها في السوق الحرق اللي هو انك يروح يشتري الحاجه بالتقسيط وياخدها يحرقها في السوق عشان محتاج فلوس هذه غير تلك وهذه لا استطيع ان اقول لها حرام الذين الله عز وجل هذه الحرق هذه يعني ظاهره كده مفيش فيها اللي باع للغير راح باع هي ملكه الان وباع 6 شهور وراح باع لا مفيش ضرر هو قد ياتي يريد المال هذا وممكن بعد 6 شهور يربح منه اشياء ويسد هذه غير تلك هي ليست لم يبيع على المالك على البائع الاول اذا باع على الاول فاصبحت العينه خلاص جيد هذه بيع العينه وهذه ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبين عظم هذا الأجر وهذه لا تكون إلا في المقاصد في النيات لأن ظاهرها لا تستطيع فهذه أدلة القول الثاني اللي هو الحنابلة والأحناف هم ردوا على القول الأول قالوا إن مقاصد المكلفين يعني المقصد المكلف لا يستطيع أن يتوقف على العبارات والألفاظ لابد أن تعرف بدلالات الحال والقرائن المحتفة والحقيقة عند التطبيق عشان بس ما يعني وإن كان الشافعية يقولون بالظاهر والحنابلة يقولون بالمقصد لكن عند التطبيق حتى الشافعية إذا جاءه قرينة أو دلالة الحال أو قرينة من القرائن المعتبرة سيأخذ بها سيعتبرها دلالة على النية وسيأخذ بها يعني الخلاف هنا دقيق شوية في المسألة هو هذا يقول أنا لن أخذ بها أنا لي الظاهر وهو يقول لا أنا أنظر إلى النية لكن أنت كيف تعلم النية ما هو برضو ما بيرد عليهم كيف تعلم النية لابد من قرائن ودلائل يعني أنت هتفتش عن النوايا كيف لابد من دلالة حال أو قرائن معتبرة حتى تقول إن نيته كان النجس أو نيته كان العينة أو نيته إن هو يستقيله ما هو لابد من قرائن فهو أيضا لو جيت في عند التطبيق ستجد إن لو القرائن ظهرت والدلالة الحال ظهرت سيقول بها أصحاب القول الأول هذا يعني الذي يعني اعتقده لكن هي طبعا عند التطبيق بتفارق احيانا بقى هنا بيغوص المجتهد كما كان يفعل ابن تيميه وابن القيم يغوص في معاملات ويبطلها لانه يرى هنا قرائن يجي اصحاب القول الاول لا يقول لك دي مش قرينه ولا دلاله انا ليا المعامله صحيحه منضبطه باركان وشروط فاقرها لذلك تجد لذلك قلت الحنابلة في مسألة المعاملات والبيوع يعني عندهم قوة في أشياء يعني لا تجدها عند الشافعية. أحيانا يأخذون بالظاهر الأشياء ولا يغوصون في هذه المسألة، وخاصة طبعا حمل اللواء هذا مسألة الغوص ابن تيمية يعني اللي هو فيها. المهم أن هذا هو يعني تفصيل الكلام. طبعا المذهب يقولون بالقول الأول عموما يعني، ولكن كما قلت لك إذا ظهرت دلالة الحال والقرائن وكانت قوية سيضطر المجتهد أن يقول بها لأن هي تظهر لك في ذلك. يعني كنت أتمنى ندخل في التروك ولكن أنتم ستتركوني إن أنا دخلت في التروك، فأنا إيه نؤجل التروك لأنه هل الترك يحتاج إلى نية أم لا؟ هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. كل قول هذا استغفر الله سبحانه وتعالى الحمد لله استغفرك وأتوب إليك.